行了行了行了， 嗯 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكان إخوانكم في أمريكا يريدون متابعة الدرس عبر الهاتف وأنا نسيت وأغلقت الهاتف، فالله المستعان. اللهم يتصلون الآن إن شاء الله يتابعون الدرس معنا. الكلمة التي ألقاها أخونا الشيخ تامر بن هادي كلمة طيبة جزا الله خيرا، يعني تنبئ عن علم وعن حرص على متابعة العلماء، فنسأل أن يوفقه وأن يزيده علما وتوفيقا. ونعود إلى ما كنا توقفنا عنده قبل صلاة العشاء، وأحب أن أبين أو أعطي نبذة مختصرة عن فرقة اليزيدية التي يقاتلها الدواعش الآن. فكما جاء في الموسوعة الميسرة للمذاهب والأديان قالوا لا تختلف عن الزيدية، اليزيدية بخلاف الزيدية، الزيدية من فرق الشيعة، أما اليزيدية هي كما جاء في هذه الموسوعة فرقة منحرفة نشأت في العام 32 بعد 100 من الهجرة إثر انهيار الدولة الأموية، وكانت في بدايتها كما يقولون يعني حركة سياسية لإعادة مجد بني أمية، ولكن الظروف البيئية وعوامل الجهل انحرفت بها فأوصلتها إلى تقديس يزيد ابن معاوية وإبليس، يعني قدسوا يزيد وقدسوا إبليس الذي يطلقون عليه اسم طاووس ملك وعزازيل. و ومن أبرز شيوخهم عدي بن مسافر وصخر ابن صخر ابن مسافر المعروف بالشيخ أبو البركات، وعدي بن أبي البركات الكردي، والذي خلفه ابنه شمس الدين أبو محمد المعروف بالشيخ حسن. والمولود في العام 91 بعد 500 هجريا، وعلى يديه انحرفت الطائفة اليزيدية من حب عدي أي عدي بن مسافر ويزيد إلى تقديسهما وإلى تقديس الشيطان إبليس. وقد توفي هذا الرجل في العام 44 بعد 600 بعد أن ألف كتاب الجلوة لأصحاب الخلوة وكتاب محك الإيمان وكتاب هداية الأصحاب، وقد أدخل اسمه في الشهادة كما نجدها اليوم عند بعض اليزيدية. فأما عدي بن مسافر الذي يعد تابع الدرس الآن مع الشيخ بارك الله فيك. نعم تابع الآن الشيخ الشافعي، الآن الشيخ في الدرس الآن بدأ الآن الشيخ. نعم نعم. عدي بن مسافر ترجمه ابن خلكان في وفيات الأعيان فقال الشيخ عدي بن مسافر ابن إسماعيل ابن موسى إلى آخره. الهكاري مسكنا العبد الصالح المشهور الذي تنسب إليه الطائفة العدوية، فتسمى بالطائفة العدوية أو اليزيدية، كلاهما اسم المسمى واحد. صار ذكره في الآفاق وتبعه خلق كثير وجاء وجاوزوا فيه الحد في الاعتقاد حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها وذخيرتهم في الآخرة التي يعولون عليها، فغلوا في عدي بن مسافر حتى اتخذوه إلها من دون الله. ولعدي بن مسافر أيضا ترجمة في السير، وجاء أيضا في مقدمة تاريخ إربل، مقدمة المحقق على هذا التاريخ، يعتقد اليزيدية أنه من نسل مريدي الشيخ عدي عدي بن مسافر وتلامذته، وأن البعض منهم ينتسب إلى يزيد ابن معاوية، بينما ينتسب آخرون إلى الحسن البصري، وإليه ينتسب خادم تربة الشيخ عدي. ويعتقد بعض اليزيدية أن للشيخ عدي أي ابن مسافر طبيعة لاهوتية كما يعتقد النصارى في المسيح ابن مريم، ويرى البعض والآخر أنه شريك لله أو على الأقل وزير عظيم عند الله، وكل الأمور تجري بأمره وتدبيره سواء في الأرض أو في السماء، وربما تواضعوا فقالوا إن حكم السماء بيد الله وحكم الأرض بيد الشيخ عدي، وأن الله أرسله بعد أن خلق الأرض والسماء والنجوم وغيرها، أرسله من الشام إلى جبل لارش. ورغم اعتقادهم أن الشيخ عدي ذهب للحج برفقة الشيخ عبد القادر الجيلي وبقي هناك 40 سنة، فإنهم يفضلون زيارة قبره على الحج أو زيارة بيت المقدس، ويوجد قرب قبره بئر يسمونه زمزم وجبل يسمونه عرفات قرب قبر عدي بن مسافر. فهؤلاء ملاحدة باطنية، يعني ليسوا من المسلمين بلا شك. والشاهد أن هذه الفرقة اليزيدية وإن كانت فرقة مارقة من الدين ليست من المسلمين، ولكن هؤلاء الدواعش الخوارج ليس قتالهم لهذه الفرقة قتالا شرعيا، لأنهم بنوا هذا على منهجهم الخارجي، وإنما هدفهم الأعظم المسلمون حقا، وإنما هذه اليزيدية إنما هي وسيلة لتغطية جرائمهم حقا في المسلمين، ولخداع السذج من الشباب الذين يأتون بهم تحت مسمى الجهاد وتحت مسمى إقامة الخلافة الإسلامية، فيستغلون هذا للترويج لهم للترويج لأنفسهم. ولعل هذا يكون بناء على اتفاق وتخطيط بينهم وبين اليهود والروافض في إيران والنصارى في أمريكا، وليس مستبعدا بل هذا هو الأغلب. وسواء هذا أو ذاك، نحن لا يعنينا صدق هذه الاتفاقات من عدمها، وإنما الذي يعنينا منهجهم الواضح الذي هو منهج الخوارج. هم خوارج ولم يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين في الأرض وفي العمل على إقامة الجهاد بصورة شرعية صحيحة، لأنهم لا ناقة لهم ولا بعير في هذا الباب. فكما بوب البخاري في كتاب الجهاد من الصحيح قال: باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة والدعوة قبل القتال. فقال الحافظ بالفتح في التعليق على هذا التبويب: نعم قوله والدعوة قبل القتال كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة في حديث ابن عمر في إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق على غرة. نعم، ومتخرج عنده عند البخاري في كتاب الفتن الروم. فكما في حديث نعم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ضراريهم وأصاب جويرية في ذاك اليوم صلى الله عليه وسلم. ومحمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم الدعوة، وهي مسألة خلافية، فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى ذلك إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى، نص عليه الشافعي. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. ومما أيضا يستدل به في هذا الباب ما أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، وقال: أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، نعم، ولا تمثلوا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ذكر: أدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إلى آخر الحديث. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم بدأ في حديث بريدة بأنه ينبغي على الجيش المسلم الذي خرج لقتال الكفار أنه لا يبدأ بالقتال حتى يدعو هؤلاء إلى الدخول في الإسلام أولا. خيبر كمان. نعم خيبر. نعم، ولكن كما ذكرنا في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق فقتل مقاتلتهم وسبى ضراريهم، أي بدون دعوة، يعني لم يدعوهم أولا. فقال الصنعاني في سبل السلام عن حديث ابن عمر هذا: دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار، وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا، ويرد عليه حديث بريدة الذي أشرنا إليه. والثاني وجوبه مطلقا، أي تجب الدعوة مطلقا سواء بلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم، هذا قول الثاني. وقال: ويرد عليه هذا الحديث، حديث ابن عمر. والقول الثالث أنه يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب، هذا هو التفصيل. قال ابن المنذر: وقول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تظاهرت الأحاديث الصحيحة، وهذا أحدها، أي حديث ابن عمر وحديث كعب بن الأشرف وقتل ابن أبي الحقيق وغير ذلك. والشاهد أنه إذا لم تبلغ الكفار دعوة الإسلام فلا يجوز قتالهم إلا أن يبلغوا بالدعوة وأن يدعوا إلى الإسلام أولا قبل القتال، فإن قبلوا الإسلام فبها ونعمت، وإن لم يقبلوا كما في حديث بريدة فتعرض عليهم الجزية، أن يدفعوا الجزية وأن يظلوا على ما هم عليه أي على دينهم بعد أن يدفعوا الجزية وأن يسلموا البلاد لإيش للمسلمين. فإن أبوا الإسلام وأبوا الجزية فالقتال، فاستعن بالله وقاتلهم. ولكن هذا الكلام يوجه لمن؟ يوجه للدولة المسلمة التي لها تمكين فعلي ولها حاكم مسلم، أو سواء كان يسمى بالخليفة أو بالسلطان أو بغير ذلك، أو بأمين المؤمنين أو بالرئيس أو إلى آخر، لكنه له تمكين وله جيش مسلم وله دولة بالفعل قائمة. أما هذه العصابات، هذه العصابات لا تمثل دولة الإسلام وليست خلافة إسلامية أصلا كما يخدعون الشباب. أي خلافة هذه؟ أي خلافة؟ و فيما يتعلق بحقيقة هذه الخلافة المزعومة، نذكر أن العلماء بيّنوا شروطا تنبغي أن تتوفر في الخليفة الذي يكون بالاختيار ليس بالغلبة. ومن أول هذه الشروط أن يكون قرشيا، أي من أهل قريش. وقد يعني تضافرت الأحاديث على بيان هذا الشرط، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، أي أمر الخلافة. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وأيضا جاء في حديث أبي الزبير الذي أخرجه مسلم أنه سمع جابرا رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر، الناس تبع لقريش في الخير والشر. فقال النووي في شرحه على مسلم: فذي الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة. محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. وقال القاضي، أي القاضي عياض: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة. نعم. وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد. قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع على هذا الشرط. وقد أخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث الزهري أنه قال: كان محمد ابن جبير ابن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي نعم تضل أهلها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه في النار. ما أقام الدين؟ قال الحافظ في الفتح قوله لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، أي لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهورا في الدنيا معذبا في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الدين، أي مدة إقامتهم أمور الدين، قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع لهم، وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم، وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك ذكرهما ابن التين. وقد أخرج مسلم أيضا من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة من قريش، نعم إلى 12 خليفة، قال كلهم من قريش. فقال أبو الفضل العراقي في كتاب محجة القرب أو محجة القرب إلى محبة العرب، وكتاب جليل في هذا الباب، فتعرض فيه العراقي لمسألة الخلافة ومسألة أنها تكون في قريش ومعنى هذا الحديث، فقال ليس المراد بالإثنى عشر خليفة على الولاء على الترتيب، بل المراد من اجتمعت عليه الكلمة من قريش وكانوا أهل العدل، والظاهر أن آخرهم المهدي لأنه يملك جميع الأرض وبعده يقع الهرج. وقال أيضا أردت لكم أصل الكتاب، كتاب حجة القرب إلى محبة العرب، قال رحمه الله ولذلك أدخله أبو داود في باب المهدي، وقد دل قوله في أول طرق أبي داود كلهم يجتمع عليه الأمة على أن من لم يجتمع عليه الأمة ليس منهم. ثم قال وإذا تبين أن الخلفاء الاثنى عشر ليسوا على الولاء ليسوا على الترتيب وأن آخرهم المهدي ففيه بشارة لهذه الأمة أن الدين في هذه الأزمان يقصد زمانه عزيز قائم ولله الحمد، وإنما يقل في بعض البلاد مع عزته وقيامه في البلاد العامرة بالإسلام. ثم قال ويدل على أن الخلفاء الاثنى عشر ليسوا على الولاء حديث حذيفة، والحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، وكذا أبو داود الطيالسي في مسنده وسنده صحيح، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فيرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة أي في آخر الزمان، وهذه خلافة المهدي من قبل المهدي. نعم وهنا العراقي أورد هذا اللفظ، ولكن في لفظ آخر نعم كما ذكرنا شيخنا حفظه الله أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بعد الملك العاض الملك الجبري، قال ثم يكون ملكا جبريا أي بالقوة أي بالغلبة أي يتولى الحكام في هذا الملك بالجبر بالقوة، وهذا الذي نعيشه في زماننا ومن قبل. فهذه المراحل مرت الخلافة مرت طبعا فترة النبوة ثم جاءت خلافة على المنهج النبوي خلافة الراشدة خلافة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم جاء الملك العاد الذي هو التوارث الذي يكون فيه اللي يتولى فيه الخليفة بالوراثة كما في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس ثم في الدول التي أتت بعد ذلك. ثم انتهت هذه المرحلة ودخلنا في مرحلة الملك الجبري والذي بدأت منذ زمن. هذه لا ترفع إلا أن يأتي إلا أن تأتي خلافة أخرى على منهاج النبوة، وكما رجح العراقي وغيره هذه تكون للمهدي. فهل هذا الرجل الذي يكنى بأبي بكر البغدادي خليفتهم المزعوم هو المهدي؟ ليس المهدي وليست خلافة، ليست خلافة، إنما هم خوارج خرجوا على المسلمين وأغاروا على بلاد الإسلام واستحلوا دماء المسلمين ويعني يستخدمهم الكفار لتحقيق مآرب ومصالح لهم في بلاد الإسلام كما صنعوا قديما مع الإخوان المسلمين وفصائلهم في أفغانستان، وكما أيضا حدث في الجزائر من جبهة الإنقاذ الإخوانية. فهي يعني صور مكررة من جرائم الخوارج على مر الزمان. وأيضا قال العراقي ويدل أيضا على تخلل أمراء الجور بين أمراء العدل. العراقي يريد أن يدلل على أن الاثنى عشر خليفة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش لا يلزم أن يكونوا على الترتيب، فقد مر منهم عدد وعلى الرجل لم يبقى إلا واحد الذي هو المهدي الذي يكون في آخر الزمان، حيث تكون خلافة مرة أخرى على منهاج النبوة، ولكنها تكون على منهاج النبوة لا على منهاج الخوارج. وهذا هو الشاهد أن خلافتهم المزعومة ليست على منهاج النبوة، بل هم خوارج تكفيريون، وبل يدخل فيهم المذاهب الكاسدة الفاسدة الأخرى، فتجد فيهم من شتى مذاهب أهل البدع. فكيف تكون هذه الدولة التي قامت على البدع وعلى مناهج أهل البدع خلافة الراشدة على منهج النبوة؟ هذا كذب وتضليل للناس، فليست خلافة بل هي منهم عصابات من عصابات الخوارج. فقال العراقي ويدل أيضا على تخلل أمراء الجور بين أمراء العدل ما قد أخرجه بسنده إلى الإمام أحمد، وأحمد أخرجه في مسنده لهم وسنده صحيح إن شاء الله، من حديث معقل ابن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يلبث الجور بعد إلا قليلا حتى يطلع، فكلما جاء من الجور شيء ذهب من العدل مثله، فكلما جاء من الجور شيء ذهب من العدل مثله حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره. نعم. قال العراقي وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ثم ذكر حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون ملكا. قال والمراد به خلافة النبوة الأولى جمعا بينه وبين حديث حذيفة المتقدم، فإنه أصح من حديث سفينة هذا، والجمع بينهما أولى من طرح أحدهما. وعلى هذا فالمراد به مدة الخلفاء الأربعة، فإن انقضاءها في 40 من الهجرة، والله أعلم. نعم. الشاهد بارك الله فيكم أن هذه الخلافة المزعومة ليست خلافة على منهاج النبوة، فليست خلافة شرعية، وليس هؤلاء الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث حذيفة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ليس هؤلاء بلا شك، لا شك عندنا في هذا، بل هم بل هؤلاء خوارج قاموا على منهج الخوارج وليسوا على منهاج النبوة، ليسوا على منهاج النبوة. اعلموا أن مصيرهم أو أن مصير بعضهم، يعني من شاء الله منهم، هو مصير الخوارج من قبلهم. وأذكر لكم أثرا واحدا يبين مصير هؤلاء الخوارج وكيف أن أحدهم بعدما قتل وهو في سكرة الموت يعترف قائلا لا دنيا ولا آخرة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. ففي الأثر الذي أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن سليمان الربعي أنه ذكر الحسن البصري رحمه الله، ثم قال لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، إذ قاتل الحجاج بن يوسف انطلق عقبة ابن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم أي من الخوارج كحال هؤلاء، كحال أبي بكر البغدادي وأيمن الظواهري والزرقاوي وأبي قتادة إلى آخر هذه المسميات. هؤلاء أسلافهم عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم إلى الحسن، فدخلوا عليه فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية أي الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل كما يقول هؤلاء في حكام المسلمين الآن. فهذه طريقتهم. فقال وذكروا من فعل الحجاج، وإن كان الحجاج بالفعل كان ظالما سفاكا للدماء ولكن الشاهد ما قاله الحسن في الرد عليهم. فقال الحسن أرى أن لا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براضي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فقال سليمان فخرجوا من عند الحسن هم يقولون نطيع هذا العلج، الحسن نطيع هذا العلج، قال سليمان قوم عرب. قال وخرجوا مع ابن الأشعث في قتال الحجاج، قال فقتلوا جميعا. فقال سليمان فأخبرني مرة ابن ذباب أبو المعذل أنه قال أتيت على عقبة ابن عبد الغافر هو صريع في الخندق، فقال يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة، هذا مصيرهم هذا مصيرهم. فعلم أن يفيق من الوهم الذي عياش فيه الشباب الأمد الطويل أنهم مجاهدون وأنهم بهذا القتال إن قتلوا ينالون الشهادة، لا، الشهادة أبعد عن أحدهم من السماء إلا أن يشاء الله طبعا أن يهتدوا، لكن ما داموا على منهجهم الخارجي ف وماتوا على هذا المنهج وهم يقاتلون المسلمين فلا شهادة جزما، ليسوا شهداء جزما، بل هم كلاب النار، كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء. فهذا مصير الخوارج، هذا مصير هذه التنظيمات الخارجية، هذه الفرق التي خرجت في الأونة الأخيرة، هذا مصيرهم. فعليهم أن يفيقوا من الوهم الذي يعيشون فيه، وعلى الشباب، على شباب المسلمين أن يدركوا هذه الحقائق، لأن بعضهم مغيب في غياهب الجهل، وقد سيق كما تساق النعاج إلى حتفه تحت دعوى الجهاد وطلب الشهادة، وهم يعني يسيرون في طريق النار وليس في طريق الشهادة. فهذا هو الذي يقول إليه تنظيم داعش هذا الخارجي الذي قام على منهج الخوارج. وكذا هذا التنظيم الذي يسمى بأنصار بيت المقدس الذي أيضا قام على منهج الخوارج. ومن عجيب أمر هذا التنظيم أنصار بيت المقدس أن هذا الرجل الذي يذكر عقيدة أنصار بيت المقدس الذي يعد امتدادا لتنظيم داعش في مصر قال في بيان معتقد هذا التنظيم وهذه الفرقة من فرق الخوارج، قال عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا وتفصيلا، ومنها أولا إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريع، فالحلال ما أحل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من نازع الله في شيء من ذلك وقد جعل من نفسه لله ندا ونصب نفسه لأولياء الله محاربا، وكل حكم يخالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية. قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنقول عبارته الأولى عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة نقضها بالبند الأول حيث فسر التوحيد على ما عليه الخوارج، فقال إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريع، وهذا ليس من العبادة. لا، ما قال العبادة، قال إفراد الله بالحكم والتشريع، وهذا ليس التفسير الصحيح لكلمة التوحيد، وليس هذا هو الهدف الأول من الدعوة، سواء من دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام أو من الدعوة عامة، وإنما الهدف والغاية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ومن أجلها قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم العرب وغيرهم وقاتل الصحابة الكفار في كل مكان من الأمصار، إنما هو أن يفرد العباد ربهم بالعبادة، أن يعتقدوا أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الهدف وهذه هي الغاية. أما هذا الذي يقول هذا الرجل إنما هو يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الحاكمية، وبلا شك إفراد الله عز وجل بالحكم هذا من التوحيد، ولكن هؤلاء قصروا التوحيد على هذه الحاكمية المزعومة، وكما قال قدماؤهم لعلي لما خرجوا على علي رضي الله عنه فقاموا في المسجد وعلي يخطب يصيحون لا حكم إلا لله، فأسكتهم علي وقال كلمة حق أريد بها باطل، ولم يقبل علي منهم هذه الدعوة، وكذلك نحن لا نقبلها من هذا الخارجي. فنقول له قولك في الكلام السابق كلام كلام فيه حق وليس كله حق. فقد بين الباطل الذي فيه في تأويل كلمة التوحيد. وكنا بلا شك ما في مسلم ينازع في أن الله عز وجل له الحكم وحده، إن الحكم إلا لله، ولكن كما قال عليهم كلمة حق أريد بها باطل. فهؤلاء بيّنوا في أول بنود معتقدهم أنهم خوارج، وهذا هو ما كان عليه سيد قطب والقطبيون بعده يفسرون كلمة التوحيد بهذا. فقال محمد قطب أخو سيد قطب أيضا صراحة قال لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، صرح بها صراحة في كتابه جاهلية القرن العشرين. ففسروا كلمة التوحيد بما كان عليه الخوارج الأوائل، فهؤلاء خوارج كلهم خوارج، خرجوا من في زماننا من منهج سيد قطب والإخوان المسلمين. فعليكم أن تدركوا هذه الحقيقة، وأنهم ليسوا من أهل السنة، لأنهم الآن يلبسون في موقعهم ها، وهذا مما قد يغر أو يستخدمه بعض الحاقدين على الإسلام نحو إسلام البحيري هذا في يعني خداع المسلمين بأن هؤلاء يمثلون السنة. نقول كذبت وكذب من قال هذا، فليسوا من أهل السنة ولا يمتون إلى السنة بصلة، بل هم خوارج على منهج ذي الخويصرة التميمي ونافع بن الأزرق ونجدة بن عامر الحروري وقطري بن فجاءة وغيرهم من رموز الخوارج الأوائل. ليسوا على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أئمة السلف، فليسوا سلفيين وليسوا من أهل السنة، بل هم خوارج وعلى منهج الخوارج. نسأل أن يطهر البلاد منهم، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى تطهير البلاد منهم، وأن يصلح البطانة لولاة أمر المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة من العلماء الربانيين والقادة الصالحين الذين يعينونهم على كل خير. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولشيخنا، وأن يجمعنا بكم على خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيك. طيب فضل. إن شاء الله درس الشيخ تامر في شرح كتاب التوحيد والسنة للبربهاري يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء. درس الشيخ تامر إن شاء الله هذا تفضل شو مسألة أعضاء ملحوظات يعني مش مرتبة. هذا تصور ما فيش إشكال. خلاص خذوا ارسلوا لنا شرح السنة للبربهاري لمن بربهاري رحمه الله يوم السبت بعد صلاة العشاء. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. تفضل شيخ تفضل. أيوس السلام عليكم. طيب انتهى الدرس، بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم. الصوت كان واضح عندكم؟ فيكم بارك، فيكم بارك، الله يحفظكم. تفضل تفضل. السلام عليكم.